بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. توكلت على السيد الذي لا يغلبه أحد. توكلت على الجبار الذي لا يقهره أحد. توكلت على العزيز الرحيم الذي يراني حين أقوم وتقلبي في الساجدين. توكلت على الحي الذي لا يموت. توكلت على من بيده نواصي العباد. توكلت على الحليم الذي لا يعجل. توكلت على العدل الذي لا يجور. توكلت على الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توكلت على القادر القاهر العلي الأعلى الأحد الصمد. توكلت توكلت توكلت توكلت توكلت توكلت. توكلت عليك سيدي أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن ترحمني وتتفضل علي ولا تخزني يوم القيامة إنك شديد العقاب غفور رحيم. وصل على محمد وآله الطاهرين.